يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بيقمان ديني إسلام ديني علم زالستية، ديني إسلام ديني حق راستية، بأندا زي زانستيبون وبآقابون بقرآن وسنة دين باك كي إخوة بأندا زي أوخا ونكي بختوروا خوش حال دبيو بأندا زي أوا لسر إيقاي راز دبيو وبأندا زي أوش لنا رحتي وقمرائي دور دبي وباندازي اوش قلي برز دبي لبهشتك اخوانا بلان اي اخواي پروردگار ايما يوادروس كردوا كحق مان بويت ايما يوادروس كردوا كلدواي حق بقرين اي هيچ ريگريكو كوس بيكي لريگاي دوزينوي حقو دزگرتن بحق دا آية هيت صراع وشيشو من ملانيك هيا لبيني حق وباطل دا أم بابتا نبر إذا كان باسي وتاري أمره ما نخواي قبل هداية ما مدات بيقمان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دا فرميت كل مولود يولد على الفطرة همو لدايك بوك لسر فطرتي تي باك لدايك بوه خواهی گورا مروفی وادروز کردوا حزی بپا چی بیت حزی لراستی بیت حزی لحق بیت رقی لدرو بهتانو ناحقی بیت اصلی فطرتی انسان کلا سری دروز کراوا آوایا بلان دوائی گورا بونی بهوی رفیقی خراپا وخ بهوی کاری گری اولاولاو لسری تماشا دکین لو حق لا دادات دجايتي حق دكات نفاميتي وجهالت هل دبجيريت بسر علم زانستو وباطل هل دبجيريت بسر حق دا بوجنا وستيت دجايتي اهلي حق ايش دكات برز كان والله جهل نفاميتي قورترين هوكارا بو اوي انسان ريقاي رازنا دوزيتوا بو اوي انسان حق بول نکات لسر هلو رگای چود بمینه توا گورترین کسب لسر رگای خلق دا نزانی و نفامی چون که جهل و نفامی سبب و هوکاری همو خراپه یکا سبب و هوکاری همو تاوان یکا هر لشریک بو خواوا دست پی بکا تاوکو بچوکترین تاوان هوکارکی جهل و نفامی سبارت بشریک بو خوادانان افغیر الله تأمرونی اعبد ایوها الجاهلون ایوها الجاهلون اي جاهل نفا مكان امر بيدك وفرمان بيدك غير اخواب فرستم كواتا كسك كفرماني بفرستني غير اخواك ديار جاهله ديار نفامه هرچند خوشي بزانه دابنت هرچند اجازه وشهاده شي هبيت كفرماني كرب فرستني غير اخوا فرماني كرب فرستني دار وبردو بتو صنمو قبر شخصك او بسان الجاهلة افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون بوئي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام خلچي بانگ دكر بوتن اخوة پرستي قوم جاهل نفامك رازي ندبون فرمانيان پیدكر لقل اخوة غير اخواش بپرستي امروش كوملك جاهل نفام لبرجي زانستي دا لبرجي شهادو شارستانيتي دا دجايتي توحيد دا كان جاري جيتر امر من بيدا كان لقال خوا غير اخوا بفلسطين چون اعتقاد من بخوايا اعتقاد من بنالي جويدريجي جي شبيل بلا مصيبت من بارزي باور من بفرويا كبه وببردي اكو بخولي كبه لچاوزار ولمصيبت لا من بدا او جهالتا او كسانش فرمان بودا كان جاهل موسى عليه الصلاة والسلام كاتك اخوي جورا رزقاري كر خوي وقومك اي بتنيش قومك داروي يشتن كصنم ياند فرست قومك اي بسبب نزانين اوتيان اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون وتيان اي مسابو الهي تش بو ام داناني هر و بوچون او قوم هيانا با امش اواشتك من هب الاخوان زيك من كاتوا فرمو اي وقومي تش جاهلا چونك هر كسيت بیا غیر خواب پرستی و هانا با غیر خواب لیو پشت با غیر خواب بسته کسی چی جاهل و نفامه او کسانی که دیانه وی غیر حکم که خواب دستور بی و یاسا بی و قانون بی بیگو من اوانش کسانی چی جاهل اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون حکم الجاهلیت هر حكمي بيتشواني حكمي خوابي حكمي جاهليته نفاميتي براستي او كسانيك زنادك جهالته نفاميتي والدك اخويتو شي زنابك لذته شهوتي ساعاتك بدبختي ونهامتي وعذابي زوري روج قيامتي بدو عدادات بويت ما شادك الفاي بروردغال بو من باسي يوسف صديق دكا رضا ورحمته سلام وصلاتي خوي لسربيت دي فرموا وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكم من الجاهلين أي خواي پروردگار كتو مكرو حيلي أو آفرتانم ليلا ندي من بشر مروفن دلم ميل دكا بلاند أو كاتج لكساني جاهل دبم چونك كسي خريشي شهوة بازيو خريشي زنا وفاحشة بيت أو كسي چي جاهلة أو آفرتاني كسفور بلالان خواهي فرور قادة فرمي ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى برلايتي بيشكوتون شارستانيتي نية برلايتي آزادي نية برلايتي جاهلية أفحكم الجاهلية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى جاهليتي بيشو عرب جاهلين فامكان أفرتانيان خواهي رد كردوا أمرو لغرب وموديلي تازمان بودي همان جاهليتي رابردوا بلان بداخه و ناوكيان قريو ناويان ناو الشارستانيتو بيشكوتن كواتا هل تاوانك تو سيري دكي لكفر و شرك و تاوكو بچوك ترين تاوان هو كاركي بريتيا لجاهليت او تلوت پیغمبر عليه الصلاة والسلام بقومكي خويدة فرمو أئنكم لتأتون الرجال فاحشة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون اي وخريشي نربازين وازلو اخرت حلال على دين الخوابي حلال كردون اي وقومي جاهلا كواتا با او كساني كلا حكم اخوال عددا لتوحيد اخوال عددا لطاعه اخوال عددا بابزانا كساني جاهل نفاما هرچند شهاده برزو بالاش يعني هبيت برزا كان النفامي جهالة هر وكو چون زاني من هوكاري همو تاوان و گناهكا بابش زاني كإنساني جاهل خوشي دا كجيتو خوشي بهلاك دا داو خلچيش بهلاك دا داو ملتيش توشي گمرايو سر لشواوي دا كات بلغل سر اوي كإنساني جاهل خوي بدستي خوي خوي لناو دا با او حديثيك في عمري خوابو من دجيرت وصلاة السلامي خوالي سر به دفرمي بياوك نوتو نوكسي كشتبو هاتا لاي عابده چي خوا پرست پرسياري ليا کرد من دميوه توباب کم توبام بو هيا و تي تو نوتو نوكسي كشتوا توبابو تو نيه به هيت شي وازي درگا كان رحمتي خوالتو داخراون دور كولم اويشي كشت كردي بسط بو چي كشتي چي هوكاري كبو بو اوي بي كجي جهالتي كابراي عابدي خوا پرست بهوي جهالتي او فتواي دا خبو بهوي اوي خوي لنا ببات ديسان انساني جاهل نكهر خوي لنا ودبا دبيته هو كاري اوي خلچش لنا وبنت جابري كري عبد الله رضي خوي لبي بو مان دجارته دفرمي للسفر يقدا لقلكو ملك هاولاني في عمر اخو عليه الصلاه والسلام بيك ابوي يشيك لرفيقه كان من بردي كود بسري وسري شكا شوتوشي جنابت بو برسياري كرلها ولا كاني فرموي هل تجدون لي رخصة في التيمم هيج رخصتي كي من تيمم كم هيج رخصتي كي من خوم نشورم لشوي شي سرماي زستان دا قالوا لا نجد لك من رخصة هيج رخصت يعني هيج رخصتي كنية چون دبي باسري شتشكابي وخويني شيلبي هر دبي خود شوي تطريكي دفرمي جابر وزاي خواي لبي خوي شوري ومرت كخبرك يعني بو بيغمبر إخواه ناية وعليه الصلاة والسلام فرمي قتلوه قاتلهم الله كشتيان خوابيان كجي كشتيان كواتا بسبب جهلوا دبيد بهوي اوي خلچيش بو كجي لوز ياتر دبيد بهوي اوي خلق قمراكي للريقاي خواي پروردگار ويليان كيتو لايان بديت لصحيب خالدا بيغمبر إخواه عليه الصلاة والسلام دفرمي إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا كاتك خوي قبر بي علم هل قريتوا بولا يخوي بيباتوا ونبي لسنجي خلق وعلمك ذلك بل كو إنسان عالم زانا نامين ورد ورد دمرن تاواي لدي كسي عالم نما لمنطقي أبدا خلچی کس یک دکنه مفتی خویان و دمس پی خویان کجاهله اویج لخوانات رسید بهوی جهالتی خویا و فتواد دابو خلق فضلوا و اضلوا خویان گمراد ابنو ملتی چیش گمراد کن فنا بخوای گولا کوات برا کنم جهالت دائکا نخوشیکا بلایکا انسان نابی پی رازی بی بو خوی و نابی پی رازی بی بو غیری خوی کمالی انسان و بختوری و توابیت انسان لو دايا حق بناسي تو كاري بيبكي كحق دنا ناسي وكم ترخمش بو إلي چاك بزانة تو كسي چي نقصاني تو كسي چي بلو قمرائي دروي تو رقاي راس اللي وندبي خواي قوره هدايتي منيشو ايوش بدابو حق والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كساني دور لحق كساني كأهلي باطلو لسر رقاي تشوتنو لتنها خواه پرستي وتوحيده لسنتي پیغمبر إخواه عليه الصلاة والسلام لا يندار آية چاویان بوهل ديت كحق لآرادا بيت چاویان بوهل ديت كأهلي حق موجود بن نا والله چونك بو خواه يورد فرمي قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا كاتك حق دي باطل رادك باطل روشي نامينه ودوري نامينه كاتك كخور هل ديت شمشمه چويره دبيب چيتا شويني چي تاريك خوي بشاره توا چاوي بات تيش چي خور هل نايت كساني اهلي باطلش كساني ناحقنا رواش چاويان بدعوي حقو بانقوازي حق هل نايت ئەی چی بکەن؟ چی بکەن بۆ ئەوی ڕەواجیان بمێنێ؟ چی بکەن بۆ ئەوی بازاریان هەرگەرم بێت و بتوانن بەردەوام بن لەوەی کە خەڵک گومڕاکەن و لەسەر حیسابی خەڵک خۆیان بژین؟ چی بکەن؟ کۆمەڵێک وەسائیلیان بەدەستە، کۆمەڵێک هۆکاریان بەدەستە بە ڕێزەکانم، کۆمەڵێک حیلە و فێڵیان بەدەستە بۆ ئەوەی ئەو ملەتە لە ڕێگای ڕاست و لە حەق لابدەن. یەکێک لەو حیلە و فێڵانەی کە بەدەستیانە بریتیە لە شاردنەوەی حەق. حەق دەشارنەوە، کەتمی حەق دەکەن، نایانەوێت ئەو حەقە ئاشکرا بێت، چونکە دەزانن کە حەق ئاشکرا بوو، حەق جێگای خۆی دەکاتەوە. چۆن کە لافاوێک هات کە ئاوێکی چاک هات بە قووەت هات دەڕوا بە هەموو دۆڵ و شوێنێکدا دەڕوا، هیچ شتێک ناتوانێت ڕێی لێ بگرێت، کە حەقیش هات بە هەمان شێوە شوێنی خۆی دەکاتەوە. ئەوان بۆ ئەوەی حەق نەیەت دەچن ئەو حەقە دەشارنەوە، وەکو خۆی کەشفی ناکەن، وەکو خۆی باسی ناکەن، دەیشارنەوە. وەسیلەیەکی تر بە ڕێزەکانم، حیلەیەکی تریان ئەهلی باطل بریتیە لەوەی کە کەسانێک کە ئەهلی حەق بن ناشیرنیان دەکەن لە پێشچاوی خەڵک، بوهتانیان بۆ دەکەن، درۆیان بۆ دەکەن، قسەکانیان دەگۆڕن، شتی زیادەی دەخەنە سەر. بۆچی؟ هەموو ئەو شتانە بۆ ئەوەی ئەهلی حەق لە پێشچاوی خەڵک، لە پێشچاوی موسڵمانان ناشیرن بن، لە مەودوا خەڵک گوێیان بۆ نەگرن، کە گوێش بۆ ئەهلی حەق نەگیرە، کەسانی باطل و کەسانی لەسەر درۆ و باطل ڕەواجیان دەمێنێت و بازاریان هەر دەمێنێت، دەست دەکەن بە درۆکردن بە جۆرەها شێوە، بە جۆرەها وەسیلە. درۆیان زۆرە، ئەسالیبیان متەنەوعە. لە چیدا؟ لەوەی کە سمعەتی ئەهلی حەق ببن. ئەمەش وەسیلەیەکی قەدیمە بە ڕێزەکانم. دیژی پێغەمبەران بەکاریان هێناوە عەلەیهیم سەڵات و سەلام، بە پێغەمبەرانیان دەوت ساحر، پێیان دەوت شاعر، پێیان دەوتن کاهنن، پێیان دەوتن بۆ زەعامەت و منسەب و دەسەڵات هاتون، پێیان دەوت ئەوانە فیتنەیەکیان لە ژێر سەرە. کۆمەڵێک درۆ و بوهتانیان هەڵدەبەست بۆ ئەوەی سمعەتی پێغەمبەران لەناو قەومەکەی خۆیاندا نەمێنێ عەلەیهیم سەڵات و سەلام، خەڵک گوێ بۆ پێغەمبەران نەگرێ و حەقیان لێ نەبیستن. ئەمڕۆش بە شێوازی تر، بە ئەسلوبی تر تەماشا دەکەین، دووبارە دەبێتەوە لەلایەن کەسانێکەوە کە ئەهلی باطلن، لەوە وەڕع ناکەن و لەوە سڵ ناکەنەوە کە درۆ بکەن و بوهتان بکەن بەس بۆ ئەوەی باطڵی خۆیان سەرخەن و بۆ ئەوەی حەقیش بشارێتەوە و کەس نەیبیستێت. وەسیلەیەکی تریان بە ڕێزەکانم، ئیظهار الباطل فی قالب الحق. ئەو باطڵ و پوچێتی کە لایانە، ئەو ناحەقیەتی کە لایانە دێن لە قالبێکی حەقدا نیشانی خەڵکی دەدەن، چونکە دەزانن خۆی قسەکەیان ناحەق، ئیشەکەیان ناحەقە. ئەگەر وەکو خۆی نیشانی خەڵکی بدەن کەس باوەڕیان پێ ناکات، بەڵام دێن بەرگێکی جوان و حەقی لەبەر دەکەن بۆ ئەوەی خەڵک بخەڵەتێن و خەڵک چاواشە بکەن. ئەو کاتە خەڵک دەڵێن بابە سەیری کە حەقە، کە سەیر دەکەی لە دەرەوە، بەڵێ قالبێکی حەقی بۆ کراوە، بەڵام لە ناوەوە باطلە. وەکو چی؟ کۆمەڵێک نمونە لەسەر ئەو بەڕێزەکانم، خەوارجەکان لە سەردەمی سەحابە ڕەزای خوای پەروەردگاریان لێ بێت، بگرە لە سەردەمی پێغەمبەری خواوە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، ڕەخنە لە پێغەمبەری خوا دەگرێت عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بە ناوی چی؟ ئیعدل یا محەممەد فئینەکە لەم تەعدل، عەدل بە ئەی محەممەد. قسەکەی حەقە، زاهیریەکەی، زاهیری قسەکەی عەدالەت، کەلیمەیەکی خۆش و شیرنە و هەموو کەسێک پێی خۆشە. بە پێغەمبەری خوا دەفەرمێ عەدل بە، عەدل بە. کە پێغەمبەر عەدل نەبێت کێ عەدلە لەسەر ڕووی زەویدا؟ تەماشا دەکەین کەلیمەیەکی هەڵبژار بۆ باطڵەکەی خۆی کە ڕەواجی هەبێت. بین نەوە و نەتیجەی خەوارج کە لە سەردەمی خەلیفە عەلی کوڕی ئەبی تاڵبدا ڕەزای خوای گەورەی لێبێ، هاتن عەلی کوڕی ئەبی تاڵبیان بە کافر زانی و خوێنیشیان بە حەڵاڵ دانا لەژێر قالبی چی؟ لەژێر قالبی ئینی الحوکم ئیلا لله. وتیان ئێمە بۆیە وا دەکەین عەلی کافر؟ بۆ چکو عەلی لە حوکمی خوا لایداوە، عەلی حوکم بە شەرعی خوا ناکە، عەلی کافرە. باش، خەڵکێکی سادە و ساویلکە و فەقیر کە گوێ بگرێ بۆ ئەو خەوارجانە، باشە، خۆ ئەوان ناڵن وڵا عەلی چونکە موسڵمانە بۆیە شەهیدی دەکەین، ناڵن عەلی چونکە سەحابەی پێغەمبەری خوایە و ئامۆزای پێغەمبەرە بۆیە شەهیدی دەکەین. نا، دەڵێن بۆیە شەهیدی دەکەین و بۆیە دەیکوژین و لە ناوی دەبەین چونکە عەلی کافر بووە، کافر بوو، چونکە عەلی حوکم بە کتابەکەی خوا ناکات، ئینی الحوکم ئیلا لله. بۆیە عەلی کوڕی ئەبی تاڵب ڕەزای خوای لێ بفەرمووی کەلیمەتو حەق ئوریدا بها الباطل، کەلیمەکەیان حەقە، قالبەکە جوانە کە بۆیان داڕشتووە، بەڵام ئوریدا بها الباطل، مەبەستیان پێی چییە بەو کەلیمە؟ مەبەستیان باطلە. بەهۆی ئەو شیعارەوە کە بەرزیان کردەوە توانییان نزیکی 6000 کەسی ساویلکە قناعت بيبكن كعلي كري ابي طالب كافر كصحابه كان كافر بون كهمو يان خوين يان حلاله كساني شي ساوي الكوكب علمنا فامنا زانيا شوا شكر دو قناعتي انت في كردن بويك صحابه كافر بون لدينها قرار اما نموني دو نموني سيم بر زكان كسانك دين ابو بكر عمر عثمان تيقراي صحابه كافر بلاي اوان لروانجي تشتر عائشة خزاني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام زينا كانوا بدروشت تيق سينا شنو سكه بأصحابها والله في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وهروها تي زيادة روية تيش هيا لشخصي علي كري أبي طالب دار رزا إخوة إلي بيديك ولا آل بيت دا ديك لجير قاوبي تي محبة آل البيت الولاء لآل البيت إما آل البيت ما نخوش دي آل البيت في عمر ما نخوش دي قاوبي تي حقا بلام لجير وچيا لجيره وعلي برز كرايه وبو درجه اخواتي علي برز كرايه وبو درجه پیغمبراتي علي رضا اخوالي وبرز كرايه وبو درجه خليفيه كبك او خليفيه اواني ترهم كافر هم مرتد الذين هالقراونه خزاني پیغمبر زيناكار سيريك قال وكتشيا كبو ياندا رشتوا محبه آل البيت خرج مستني آل البيت بابين سر معتزله كان هرشي صفات اخوالي قوريه للقران وحديث دهات وهمين في ذاك خوا صفة الرحمة هي صفة غضب هي صفة سخط هي صفة قلوانين لجيرناوي تي لجيرناوي التوحيد خوايك كبلين كم صفاتي هيك واتشن خوايك ما عندنا بويد بلين خوا ذاتك هي صفات تينية صفة الرحمة هي صفة ترابون هيك نفي صفات خوا لجير قلبي التوحيد كلمة توحيد كلمة خوش ديسان همان شد خوارج ومعتزلة كان شورج جيران وخوين رجي ودرشون دجي حاكمين مسلمانان لجيرنا ونشاني تي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما أدماني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لجير قال بي تي كلمة حق عند سلطان جائر دي خوين رجيق لولاتي مسلمان عندنا يتوا ديان وصدان وهزاران كسي تدالة تجرب بفائدة كبيش يبلي كاكب هو دلي أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر دي بات جير قال بي تي وقال بي تي جوان كجهادة جي هي بتواني بوير بلي جهاد كلمه چی باجنی و پیروزنی لدین اسلام ده کز ناتوانه بلام وره اما جهاده که خوای گوره فرمویتی لنا مسلمانان ده دست کریه بخوین رجی جهاده تاوکو امریکا نهات و اولاتکی ایم ام کردستان جهاد برپابو جهاد قائم بو بردوام کشتار هبو که امریکا هات جهاد نما ایبو پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه سلام لباسی خوارج ده فرمی یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان أهلي إسلام دا كجن بلام أهلي أوثان واز ليدين تا أمريكا نهات بو قتال هبو جهات هبو لولاتي اما كهات شكا كان بيترايا و هل جيرايا طاو جهاد نما ككافر هات جهاد نما أي بيشتر كمسلمان هبو أو جهاد بو قلبي چي جوان بو ناوروكي چي ناشير نو خلال لو زياتر ورا سير كبراكم قبر پرستي و شخص پرستي و شرك و كفر هن راوة قلبي چي قلبي أولياء رزقرتن لبيال شاكان كرامات اولياء اما بياوچا كان من خوش دوي كقصش كي يكسر بهتانك حاضره ايو دجي بياوچا كان ايو صلوات دسر پیغمبر نادن عليه الصلاه والسلام ايو پیغمبر تا خوش ناوي چونك دلين باني پرستي دلين پیغمبر اخوا الرسول الرسول اله نيه پیغمبر اخوا شاهد ماني بيدينين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله نالين واشهد ان محمدا اله مع الله خو اله نيه لقل خوا كبوي بياوچا كان تاجي سرمان بلام هاواري مكيا لقال خواها نايبو مبا بشتي فيها مبستا كاك امان الرزل فيها وشاكان ناقل بهتانك حاضر اي او شركو شخص بارستي وقبر بارستي خوي دي خاتا كان قالبوا قالبي كراماتي اولياو قالبي ريز قرتن لفيا وشاكانو قالبي اويك اوانا شفاعة كار مانو للاين خوات كامان بودك بشي وازي چي وادي مسلمانان شواشدك بو اوي او باطلو شركو بدعو خرافتي لقبول بكره وتوحيد جون بيتو كس آقاي لنا بيت اي اوهمو بدعيتر اوهمو بدعو زياديكه الراوة ناو دين كنك كساني لأصل دا مبتدع ديكا كسانك بانخوازي اسلامو ايش دا كان بو اوي حكم اسلام بيتو كاك ايو بو ديكا اوش قلبي چي حاضر كدوا اي ايما مصلحتي دعوة كده إما وكو أوان باورمان بمولود نية بلان إما بو مصلحتي دعوة ديكين وسيليك بهوي أودة وان خلقي جزور كوكين ونصيحتي أكي مصلحة الدعوة كلمة مصلحة الدعوة خوشة يعنى كلمة يجي شيرنا وقبوله تواه وخلق يكسر بنج دبه لشويني خوانا يكسر دا تاسين ودلان ولابسك الراس بدعتك بدعة زندودك أو سنة دمرينه لولا شوك سويت قلبك وإما ما بست مع المصلحة وبان جوازيه زندوك النوي جيان نامي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام ده تانوي بشرك توحيد زندوك نوا ده تانوي ببدعة سنة زندوك نوا ده تانوي بحكم بغير ما أنزل الله حكومتي إسلامي دا مزرين نوا هاي هات هاي هات والله دورا ناقنه خواه يقول الرازي نابي كسيك بنامي خواه وبنامي دينك يوا سبكات وإشكات بشتيش إلى دينك إخواه بيو لا ريب بيو لا رقاي إخواه يقولوا القرآن والسنة لا يدا بيه كما تبرز كان تماشى ذاك إن هريكي بنالك باطلك إخوي ديني ولنا مسلمانان دا بلاوي دكاته والرواجي بيادة دا بلان بو أوي قبول بيت خستوية يقال بيش جوانا ودي كوري جواني بو كردوه مسلماناني بي خلطان دو كنا بخواه يقولا هو كاري چيتر فيلا چيتر لفيلا كاني أهلي باطل بريتيا لشي لشتك دا كعالم يقلع علماء أهل السنة بزلة شوبه بهلا دا شوبه دين دز بوه دقرب لا يخلق بلاي ذا كنوا كابراتو شيخ الإسلام تيمي بكافر دزاني لو استدابون منه دل ابن تيمية شيخ الإسلام تيمية وعضلت ابن تيمية وعضلت ابن تيمية لنا وسكت دابي خط دخنشين لنا وبحر دا أو اندر قد ليتي كتشي استدل ابن تيمية وعضلت الانتساب إلى من؟ إلى من له القبول بين الناس او كسيك قبول لنا وخلق دا خلق خوشي دوي لعلماء ديت لشتيك دا دزاني لو دا بون من فلان عالم با زلتش وبسهتش وكل بني آدم خطا ديش تكاد دا تبال او دلائي انت نيو عدلت لشتيك تر دا بون من تماشا دا كيبو اوي رواج ينهبه اصلا هر همو ين خويا ددنا بال كساني بريز لاي خلق خويا ددنا بال كساني بريز لاي خلق كساني قلن ايما شوين كوتي علي كري ابي طالبي قصد ميني بيكي علي كري أبي طالب أو ذات مباركة بريزة رضا ورحمة إخوائي لبي إكسيك شوين أو كوي والله قسمان نامني ظاهري بو چونك علي كري أبي طالب لسر حق بو كساني چي ترتماش هذا كي كاك إيما شوين شيخ عبد القادري قيلاني كوتوي تواب دم الدبستيت قصد بو ناكري شيخ عبد القادري قيلاني أو بياو بريزة أو ولي صالحة جا فعلا كتول لسر منهجي أو بي برا قسمنا ما بلا موايا نا والله خوها البسار دنا بو بياو چاكو بريزانو دنا ولا سيري منهجي أوانكو سيري منهجي صحابة وكياو شاكانو أولياء صالحينك أرزو آسماني فرقة بلان بو أوي قبول به كاكي إما لسر منهجي فلانا عالمين إما لسر منهجي فلانا بياو شاكين إما أوين إما أوين أوه هموي حيالة هموي فيالة بو خلطان دني خلق بو شوا شكر دني خلق خلق حق قبول نكاتو لسر باطل بردوان بمنوا برزا كان إنساني مسلمان نابي سادة وسائل الكبت نابي بأساني في الليلة بكريت دبيت شاو كلاوة بيت دائما تشتيوانت بخواي قوري بيو داوال أخوابك أخواي قوري هداياتك بدا لباش أوش بقري لحق هركس يا قرآن يا حديثي بو باس كردي أو قبول بك كوتيان صحابة واي كردوا فعلا وابو أو قبول بك غيري أو هركس باطلت بود الرازينيت أو بي نخلطيت لا قورترين في الليان ديسان كثرة أهل الباطل كاك ونيا اگر اوشتي اوانا ديلن حق بوايا اي اوهمو من لتا اهمو غلطة او خمكا همو بهلا داتشوا سالة هاي سالة باوكو با پير من هر هواري كردو تشيخ و پير و پياوشاكو اي امانا همو غلط بون امانا همو كافر و مشرك بون برا والله نالين كافر و مشرك بون باوك من با پير من همو رحمة اخوان لبي خواليان خوش بي نيان زانيوا بس ما ناي اوانيا كا اوانشتي چيان نزاني توش لسر نزانين كي اوان بردوان بي أنيمشوا واصبروا على آلهتكم صبر بقولوا بردوان من برون ديل سر شون دبر باوكم نيزاني وهاواري كردو تقبريك من بوبيكم باوكي إبراهيم بتبرزبو دبو بو إبراهيم بلا ولا باوك جان منج لسر ربازي توم تو باوكي مني كواتا منج وكو تو دبي بتبرزتي بكم نا برابر إذا كان كا باش بلاتا وقرينجا كجهنم بلاتا وخطرة كالعذاب قبر دا ترسي بزانا توبو قال تدرج مكلالي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وهذا زن بقال تدرس كلا ونقرأ نورا إخوة صراع وشهي لبين حق وباطل لو كاتوا إخوة يورا آدم يدرس كدوا لبين آدم وإبليس وتاروج قيامة تامر دني هر يشيشمان أو شهي توكو نعام سري خود قيت جرشالك أو بلي كزنان بيني شو كاتو كزنان بيني تقول من شيء شمني بقى من شيء عنده والخلك يقدر هواك ويقدر هوامك ويقدر السنة ويقدر بدعه وأمانة بيه بتال بيئيشن بلى بيئيشن تو خريشي كسابتي بويت عبدي دينار ودرهم بويت عبدي آفرتك عبدي سيارتك وهذا زاني خواي جوره بس بو توي دروس كردو بياني بچيت دوكانك تو خريشي كسابت بيتو اي وران بيتو وبديع تلفزيون وبخوي ياكلون ويتمتعون كما تاكل الانعام وكو اجلق انسان بخوات رابيره تو بو دروس كراوي بو دروس نكراوي كوترا حق وباطل ايشي تويا بقره زانا كامي حقك كوترا اما الشركه ليه دور كووا ملا ايشي من يتشم داوكاك من خلافي خويانا خويا المشكله يعني نا نوانيه مسالك حق وباطل مسالك جنه ونار بهشت وجهنم توج مشمولي توج لي برسلاوي برسيارك كامره جاي بهشت بيقربر كامش رقا كان جهنم لي دور كوخوتي لي بارز برزك ومزانا بيوندي بتوني هموش تك بي وندي بتو تولوج يعني دنيا دا دروس كلاوي بقريو برسيارك ونشخلتي بكساني اهلي باطل في لكان ان با تاثير التينكا داو داك الاخوي بارولد قال بو خاطرنا وجوانا كان بو خاطر صفات برزكاني حق ما النشان بدا ومن لبكا دستي فيه وبقرين فابندي حق بين يا رب العالمين تيمان بقيني باطل ونا حقيقيه اخوي جن هدايه من دي ليدو الكوينو اللهم ربنا ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما اخويا جل شفاينا فشكان ما بدي هدايتي سر لشوا وكان ما بدي رحم بها مولا يكمان بكي خواي قرار قال حالي فقير كان من خوش بكي قرزي قرز دار كان من بدي توا خواي قول أخيري همو من خير كي خواي قول هداية من دي بور رقاي حق ورقاي رزابوني تو بهشتكت خواي من فارزي لا شواش كارانو لقمرا كارانو للرقا كان دوزخ والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.